لما كان فعلا موحد. طبعا العهد ده مفروض ان هو بيقوم به امام المسلمين ده، لو فرضنا ان هناك اماما للايه المسلمين. بعد كده عندنا بقى كافر اسم كافر المستأمن وليس المستأمن، ماشي؟ معذرة كافر المستعمل، معذرة كافر المستعمل اسم مفعول، معذرة كافر المستعمل هو الكافر الحربي اذا دخل بلاد المسلمين لمصلحة لفترة محدودة، اذا دخل بلاد المسلمين لمصلحة لفترة ايه محدودة، كالتجار الكفار، كمن اتى يحمل رسالة من عند الكفار، كمن دخل لطلب، فهذا اذا امنه امام المسلمين فانه يكون مستأمنا فترة اقامته داخل ديار الاسلام، داخل ديار الايه الاسلام. اذا خرج منها او انتهت مدته عاد لكونه حربيا مرة ايه مرة اخرى. طيب عشان ما نخرجش عن اطارنا ونلخص الموضوع، فنقول ان عامة اليهود والنصارى الموجودين في داخل ديار المسلمين على مستوى العالم ليسوا اهل ذمة، لا اكثر من سبب. اولا هم ليسوا ملتزمين مع المسلمين لا بدفع جزية ولا بالتزام اي شروط ولا باي شيء، وانما هم مواطنون من الدرجة الاولى كما يقولون اصطلاحا. ثانيا قد يقول قائل انه لم يطلب احد منهم ان يدفعوا الايه الجزية. نقول اولا القضية لا تقف عند هذا، لان كل ما يسمى بالشروط العمرية التي اشترطها عليهم عمر وقعوا فيها، فاليوم النصارى يدعون الى دينه واليهود يدعون الى دينه، بل انهم اكثر من مره يفتنون المجتمع عن دينهم، واحنا كلنا عارفين قضيه كمال الشحات وفاء قسطنطين وكذا وكذا، هذه القضيه وصلت حدا كبيرا، هم يصرحون بانهم خطفوا اولئك النسوه الى الكنائس، وفي قضيه وفاء قسطنطين قتلوها داخل الكنيسه وغير ذلك، وحتى مجرد ان النيابه حتى جسميا تطلب ان يعرضوا كمان يشحتها وغيرها على النيابه هم يرفضوا. طبعا هذا الموقف الذي فعلوه لو فعله مجموعه من المسلمين لقالت عنهم الحكومات بانهم يقومون دوله داخل الدوله، وانهم يخطفون الناس، وانهم يقومون الحدود داخل الكنائس وداخل كذا وداخل كذا، ولكن لان لهم معامله مميزه فلا احد يستطيع ان يتكلم. فاذا لو فرضنا فرضا جدليا انهم معهدون فهم قد فعلوا كل ما ينقض هذه الذمه بيننا ايه بيننا وبينهم. لا يفهم من كلامنا اننا نطالب بابتداء الحرب عليهم او كذا، ولكن احنا عايزين نقول ان هناك خطا شديد في استخدام هذه المصطلحات، مصطلح اهل الذمه على اليهود النصارى الايه الحاليين. بل ان كان من مثال بسيط ربما ضربناه من قبل انه في عام 81 كان رئيس السادات قد عزل البابا شنودة عن منصب البابوية، وسرعان ما قتل السادات لأنه عزل في سبتمبر وقتل في 6 أكتوبر بعدها بأيام قليلة، فرفع بابا شنودة دعوة العودة إلى منصب البابوية مرة أخرى، وطلب المحامي الخاص به ببطلان قرار رئيس الجمهورية السابق. رد محامي الحكومة بأن قرار الرئيس السابق قرارا صحيحا، واستند في كلامه إلى أن الكنيسة المصرية أشرفت على تسفير 450 شخصا من النصارى إلى لبنان للتضارب مع حزب الكتائب الماروني حتى يكونوا ميليشيات مسلحة لقتال المسلمين في الوقت المناسب. وقامت أجهزة أمن الدولة بالتحقيق معهم، ولكنها لم تستطع أن تقدمهم للنيابة حتى لا تتحول إلى قضية رأي عام، وقدم المستندات اللازمة لذلك حتى تأكد القاضي من صحة كلامه، فتأكد القاضي من صحة كلامه، وكانت النتيجة أنه رفض الدعوة البابا شنودة للعودة البابوية مرة أخرى، وفضل المعاهدة مدة 8 سنوات من 81 إلى 89 إلى أعاده الرئيس الهالك حسني مبارك بقرار جمهوري رئيسا للبابوية مرة أخرى. إذا هم يعدون الحرب المسلمين، فعندما نقول انهم كفار محرمون نحن لا ناتي بايه؟ بشيء جديد، واحنا شايفين ان كلهم هم بيستفزوا المسلمين وكلهم بيحاولوا يفتعلوا مشاكل واشياء كثيره حول بناء الكنائس وغير ذلك وخطف المسلمين. احنا طبعا بنقول كده بس عشان ما نستخدمش مصطلحات في غير ايه؟ في غير محلها الشرعي. أعتقد يعني إلى حد كبير بناتكم الأسلحة في الكلام الموضوع بسيط الناس غريبة. طيب كده احنا تقريبا خلصنا فيما سبق الحديث عن ايه اقسام شرك الشعائر والنسك، شرك الايه الحاكمية، شرك المولاة. كان الساعة كم؟ كان طبعا بقى معانا بقى تتميم نهائي كده، وهو الحديث عن معنى الإيمان بالله والكفر والطاغوت، حتى نختم الحديث عن قضية التوحيد. ولكن إن شاء الله نعيدكم المرة القادمة نبدأ فيها، لأن الوقت أزف وإيه، ويعني نجيب عن بعض الأسئلة بعون الله سبحانه وتعالى. وإن كنا نود أن نقول مسألة أخرى نؤكد عليها بإذن الله عز وجل، وهي أنه كما قلنا أكثر من مرة في حديثنا عن قضية التوحيد، وما سأليه إن شاء الله بالحديث عن قضية الإيمان عند أهل السنة وقضايا متعلقة به بإذن الله سبحانه وتعالى، نود أن نقول أن كل مسلم عليه دور في هذه المسألة، لأن القضية ليست قضية مجرد معرفة معلومات نظرية بحتة أو معلومات نعرفها في أذهاننا، ولكنها قضية تعبد لله سبحانه وتعالى. فنحن كما نتعلم التوحيد كما يجب علينا أن ننشر التوحيد، كما نتعلم معنى العبودية لله سبحانه وتعالى يجب علينا أن ننشر أصل الناس العبودية لله سبحانه وتعالى. وعايزين نقول برضو مسألة مهمة معذرة يعني في هذا الاستطراد البسيط، هو أن فاقد الشيء لا يعطي، وأن فاقد الشيء لا يعطي. وإذا كانت هناك جماعات يعني ترفع شعار تطبيق الشريعة الإسلامية والناس يتعاطفون معها تعاطفا، ولكن كثير من الناس يجهلون معنى الشريعة الإسلامية، فهذا كما نقول دائما سيؤدي إلى حاجة منه، إما أنه هو ممطلات في معنى أقامت الشريعة الإسلامية ومغالطات وغير ذلك، وإما سيؤدي إلى تكوين معنى مشوه للشريعة الإسلامية. وزي مثلا مثال بسيط انتشر في هذه الأيام، أنا نجد مثلا نزل إخوان بينزل لك أناشيد، والأناشيد دي كلها موسيقى، ويقعدوا كمان في الشوارع المدينة يشغلوها وسط الناس. طيب أنت أولا طبعا عارفين أن الموسيقى حرام بنص حديث البخاري عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحليلة والخمرة والمعازف. قال ابن حجر رحمه الله المعازف جمع معزفة وهي آلات اللهو والطرب، فدل الحديث على أنه سيكون في الأمة أي من المنتسبين للأمة من يستحل هذه المحرمات، يبقى هذه محرمات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى قينة، والقينة هي المغنية، صب في أذنه الآنك يعني الرصاص المذاب يوم القيامة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من اسمه الراعن فوضع إصبعي في أذنيه، وكان معه عبد الله بن عمر، وظل يقول له هل تسمع هل تسمع، حتى قال لا أسمع، فرفع صلى الله عليه وسلم أذنيه. في ملحوظة بس بسيطة كده معلش يعني في الصلاة، هو أن يعني القلب إذا امتلأ بالأغاني والموسيقى فإنه ينفي عن ذكر الله، إنه ينفي عن ذكر الله ويذكر عليه الكوب حتما. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين، واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كان لم يسمعها فبشروا عذاب مهين. قال ابن كثير رحمه الله فمن اكثر من سماع الاغاني فانه ينفر عند سماع القران، واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كان لم يسمعها، وهذا امر معلوم بالطبع. وسبحان الله أنه ما أكثر أحد من الغناء وما استمع أحد إليه إلا ونفر بشدة عند سماع القرآن، وإذا سمعه ثقل عليه ولم يتدبر، لأن القلب لا يجتمع فيه مادتان، مادة هدى ومادة ضلال. وأما من استعلى بالقرآن فإنه يجد حلاوة القرآن في قلبه وينفي بشدة عند سماع هذه الأشياء. فهذا أمر معلوم دينا وواقع وحسا. فالمقصود إن إن إن هم طب لماذا يصنعون ذلك؟ هم ينطقون من الدين أو من أقوال العلماء دون تدقيق. وطبعا مفروض المسلم إذا انتقى من الأدلة أو من أقوال العلماء ينتقى ما يرجح عنده ولا يأخذ التشهي أو ما يود الناس أو ما يود الأذواق العامة، لأن ذلك الناس يقدم دينا مغلوطا ودينا مشوها بين الناس. فكما قلنا فقط الشيء إيه؟ لا يعطي. وطبعا نحن لا نريد أن يكون هناك حتى في النهاية إسلاما مشوها وإسلاما يعني إيه خلاف ما شرعه الله عز وجل، لأن هذا الدين ما هو إلا شرعة الله. قال الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين، فالدين هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله. هو في يعني سؤال يقول بعد كل هذه الدروس عن أصل الدين والمولاة والمعاداة لله سبحانه وتعالى، لماذا تفسر تقاعس الإخوة المسلمين عن نصرة إخوانهم المعتقلين في السعودية ولا مجرد وقوف ساعة احتجاجية نصرة الإخوانهم رغم انتشار هذه الدعوات كذا كذا كذا؟ يعني طبعا احنا ايه نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم في نصرة المسلمين سواء في السعودية او في غير ايه السعودية او في اي مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث قال فكوا العيانين، يعني فكوا الايه فكوا الاسير. فيجب على المسلمين ان يحاولوا استنقاذ اسر المسلمين باي ايه ما وسيلة، بل انه من الطريق كما قال الجويني رحمه الله انه اذا لم يكن فك اسر المسلمين الا باستنفاذ بيت مال المسلمين فقد تعين ذلك. قال لان ترك المسلم في ايدي الكفار قد يكون سببا في فتنته عن الدين، قد يكون سببا في فتنته عن الدين. ومصلحة الحفاظ على الدين تقدم على الحفاظ على المال، تقدم على الحفاظ على ايه على المال. المهم ان شاء الله سواء بقى يعني الوقفات الاحتجاجية او اي صور من صور نصرة المسلمين واظهار الولاء معهم، وقد يكون ذلك من باب الضغط على الكفار او غير ذلك، ده امر مطلوب شرعا. وطبعا احنا يعني ولكن هو بس ربما يكون هناك بعض الايه الضغوط على اخواننا نظرا للظروف المادية الصعبة او كده، ولكن نقول ان الامر واجب قدر المستطاع على كل مستوى. نسأل الله ان يعيننا واياكم. في سؤال كده يعني نقرأ ولا بس هو بيقول عرفنا أن نصرة الكفار ضد المسلمين من المولاة المكفرة، فأي شرط النصرة أن تكون على الدين كما هو شرط في محبة الكفار؟ احنا قلنا أن القتال مع الكفار هو أعلى صورة من صور النصرة باليد، وأعلى صورة من صور النصرة باليد باليد. لما ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله، قلنا اللعن هو أعلى صورة من صور الإيذاء باللسان، والقتل هو أعلى صورة من صور الإيذاء بالإيه باليد. فمن قتل مع الكفار ضد المسلمين فقد نصرهم بأعلى صورة من صور النصرة باليد. وإذا قلنا إيه إنه حصل الإجماع على أن من قتل مع الكفار ضد المسلمين فهو مرتد، ده إجماع وذكرناه في كتاب الدرج الثانية. وقلنا إيه أيضا من قاتل في سبيل الطاغوت فقد تحقق فيه الصفة مكفرة، لأن الله عز وجل قال والذين كفروا يقاتلون في سبيل إيه الطاغوت. وقلنا إن الحكم إذا بني على وصف واحد فإن هذا يدل على أن هذا الوصف يؤثر في الحكم، وصف مؤثر في الإيه في الحكم. ممكن واحد يجي يقول لك طب ما هو ما قالش الاب دي، نقول له هو من البداهي من البداهي ان الكفار اذا تغلبوا فانهم سيحكمون اي شيء، سيحكمون دينهم الباطل وصف. يعني هو كان هيقول لك طب برضه كتب مع كفار ضد المسلمين خلاف بقى النصوص الشرعيه من جهه المعنى، نقول له هذه ايضا نصره على الدين الباطل، لانه اذا على الكفار هيطبقوا الاسلام على ذلك من البداية الناس يطبقون الكفر بعد ذلك وهذا أمر عمق الضبور. شوف السؤال ده عشان مش عارف الله. في سؤال سهل كده بيقول هل يجوز لإمام المسلمين أن يعقد عقد ذمة مع كفار مشركين من غير اليهود والنصارى أي من غير أهل الكتاب؟ هو الحقيقة القضية دي فيها خلاف بين المذاهب، فبعضهم اعتبر أنه لا يجوز عقد أهل أو عقد شهود أهل الذمة إلا مع اليهود والنصارى فقط لظاهر آية التوبة، والبعض اعتبر أن يجوز أن يدخل فيها المجوس بقول عمر رضي الله عنه سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولأن كثير من المسلمين أقروا غير أهل الكتاب على أديانهم مع دفع الجزية كما حدث في فتح الهند وباكستان وغير ذلك. فيعني نقدر نقول إن هي قضية خلافية، وأنا مش هدقق قوي في توجيه هذه المسألة لأنه طبعا إحنا كل ده يعني هو مربوط بقدرة المسلمين على العودة إلى استعادة مكانتهم ودولتهم، وعند إذن يمكن أن نتحدث عن أحكام الإيه التابعة لذلك. لكن نحن الآن مستضعفون، ومن هنا مش هتعنينا بعض القضايا الترجيحية إلى حد كبير، يعني ما دام الخلاف لا سائر. لكن إحنا كل قضية بنتكلم إن الكثير من أهل العلم أو من الدعاة يقولون أن المسيحيين أهل ذمة ومن ظلم ذميا فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، وشددون في هذه المسألة، بل بعضهم يدعو إلى بناء الكنائس وبعضهم يدعو إلى حماية الكنائس إلى غير ذلك كثير، فاستخدمون مصطلحات شرعية في غير محلها. لكن بقى إحنا لم يمكن الله عز وجل لنا حتى يعني نظم ماذا سنصنع مع الآخرين. سؤال كذا جانبي بيقول أريد أن أسأل عن استخدام لفظة دعاء أو ذكر عفويا في غير محلية مثل قولنا ما شاء الله الأولاد نكشوا الشقة، هل هذه الصيغة تكون استهزاء بالله أو ذكره؟ لا طبعا هذه الصيغة ليست استهزاء بالله أو ذكره. قال ابن تيمية رحمه الله في الصحيح المسلول والمرجع في تفسير السب والاستهزاء إلى العرف، فما عداه العرف استهزاء وسبا دخل في هذا المعنى، وما لم يعطوه العرف استهزاء أو سبا لم يدخل في هذا المعنى. المرأة أو الشخص لما يجي يقول ما شاء الله الأولاد قصروا الشقة هو لا يستهزئ باسم الله عز وجل، هو يقول إن الأولاد ما شاء الله صحتهم جيدة يعني وأنهم عندهم عافية قوية ففعلوا بهدلوا الشقة أو قصروا العرش أو كذا، فهو يقول ما شاء الله حتى لا يحسن الأولاد يعني وصل. فهناك بخلاف بقى أن يستهزئ بما فيه ذكر الله عز وجل، ماشي؟ هذه ليست سياق استهزاء بكلمة ما شاء الله عز وجل، وإنما هي من باب رفع الحسد عن الأولاد، ودفع الحسد عن عن الأولاد يعني. لما أقول لك ما شاء الله الولد بيلعب بقاله 10 ساعات يعني أنصر أقول أنه فيه عافية قوية، حتى لا يحسد أحد أقول لك ما شاء الله، ولكنني لا أستهزئ بذكر الله عز وجل. تعليق على كتاب كلمة العصر من عليه السورة أنه مطبعة في الكتاب وجزاكم الله خير. طبعا احنا لا نتحال على الشرع ونكون نعم السورة مخلومة وجزاكم الله خير. ايه فهمتين السورة؟ إذا كانت ديار المسلمين قد تحولت كما تفضلت من ديار كفر وبالتالي أصبح النصارى غير مطالبين بالالتزام بالوثيقة العمرية، إذ كان المسلمون هم قد نقضوا عهدهم مع الله ولم تعد ديار الإسلام ديار الإسلام، فما تعليق فضيلاتكم وما وجودنا تجاه التعامل مع النصارى الآن؟ طيب بس اقول لك اسمان بتاع الاخت اللي بتقول ان النصارى يعني ليس معقد ذمة مع المسلمين والمسلمين ذات انفسهم كثير منهم انتكس عن دين الله سبحانه وتعالى. بنقول لها كلام الصحيح. طبعا ده لا يغير يعني لا يغير الحكم الذي ذكرناه عن اهل الكتاب. وزي ما قلنا اكثر من مره نحن نقول انه لم يثبت معهم لا عقد ذمه ولا عقد هدى ولا غير ذلك. ولو فرضنا انه ثبت فانهم فعلوا اشياء كثيره تدل على المحاربه منهم. ولكن احنا ضرنا ايه؟ احنا ضرنا اشياء كثيره تجاه اليهود او النصارى او غير ذلك خلال دعوتهم الى دين الايه؟ الاسلام ورد عليه. اولا ان كان من امثله بسيطه لمن نزل في التحليل العام الماضي شهر 11 كان النصارى يوزعون بعض الكتب هناك بعنوان هذا هو الطريق دعوه الى الدخول في الديانه النصرانيه وعندي منها لمن اراد ان يتفرج فيها. هم يحاولون تبسيط عقيدتهم بصوره عقليه ليثبتوا للمسلمين ان يجب اتباع دين النصارى وغير ذلك. وكذلك فانهم قاموا بتغيير الاناجيل وعندي ايضا احد الكتب كتاب يوحنا المعمدان احد الاناجيل المعتمده عندهم الان يدعون وعاملين لها مقدمه يحاولون ان يثبتوا فيها ان الانجيل لم يحرف وان مقر تحريف الانجيل فهو لم يفهم القران ولا يفهم الكتاب. فاهم احنا بنقول والله احنا لينا حته يعني نقاط تتعلق في هذا الوقت في هذا الوقت مع النصارى كما سبق الذكر منها دعوتهم الى دين الاسلام منها الرد على شبهاتهم حتى لا تلبس على المسلمين منع الحذر من مخططاتهم لان هم اذا كانوا اصبحوا يجاهرون بخطف مسلمات عندهم او بخطف من يسلم ويضعوا لهم في الكنائس ويعزمونه علنا وغير ذلك منع انهم يحصلون على اسلحه ولو ما كانت لهم الظروف او حدث حرب اهليه او كذا فانهم سيكونون يعني معهم من السلاح اكثر من المسلمين بصوره فرديه. فاذا يجب على المسلمين ان يكون عندهم عنصر التوقع للحدث. هناك فرق بين الاستباق للحدث وبين المصارعه الى احداث صدام معه هذا لا نرجو لاسباب كثيره وبين ان نكون على حذر من هذه الاشياء لانه ممكن في وقت معين تتهيأ الظروف ونجد انفسنا امام حرب من هؤلاء الناس. ولمن يقرا تاريخ الجبلتي سيجد انه عندما دخلت الحمله الفرنسيه الى مصر كان هناك رجل كبير من النصارى اسمه المعلم يعقوب وكون ميليشيا من النصارى لحرب المسلمين وعمل يعني زي ميليشيا وايه مدنيه من الايه من النصارى المسلمين. ولما بقى الحمله الفرنسيه اتهزمت وجت ترحل ارتحل على احدى السفن الانجليزيه وحث الانجليز على ان ياتوا لغزو مصر بعد ذلك. وفي كتاب مطبوع عن قصه حياته. فاحنا بنقول يعني يجب المسلم يبقى عنده ايه؟ وعي والمام بهذه الاشياء حتى لا تتلبس عليه وحتى يكون على بينه اذا حدث شيء عام يمكن ان يستنفر الايه؟ المسلمين او نحو ذلك والله تعالى. اخي السؤال ده مش هتبقى. السؤال بيقول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم ادناهم؟ هو ده جزء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم. يعني ايه؟ يعني ادناهم يعني اقلهم. ادناهم يعني اقلهم. وقد اخذ منه الفقهاء انه اذا اعطى مسلم اي مسلم الكفار الامان اثناء القتال فانه يجب على المسلمين ان يؤمنوا من امنه هذا المسلم الا اذا راى امام المسلمين ان هذا الامان فيه خطر على المسلمين. قال ابن قدامه رحمه الله وقد حدث اثناء حصار المسلمين لاحد يعني قلاع او حصون الكفار ان رجلا كان في جيش المسلمين من العبيد من العبيد فكلم الكفار بلغتهم فطلبوا الامان بناء على كلامهم من المسلمين من هذا الرجل. وكان هذا الرجل عبدا لدى المسلمين، يعني ما كانش حر كمان. فطلب من الامير ان يعطيهم الامان، فنزل الامير على قوله واعطاهم الامان اخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واصعب بذمتهم ايه ادناهم. فاقل واحد في المسلمين اذا اعطى الامان للكفار فانه ينزل عليهم بقيه الايه المسلمين ويامنهم، الا اذا راى الامام ان هذا ليس فيه مصلحه للايه المسلمين. اما اذا فاز الامام صح ذلك الامان. ولذا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه واتت ام هانئ احدى قريبات النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعلن انها ادخلت في جوارها في ذمتها بعض المشركين، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ، قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. فلأمنته ام هانئ من المشركين حتى لا يقتلهم المسلمون امنه النبي صلى الله عليه وسلم، رغم انها امراه. فاذا يسعى بذمتهم ادناهم، يعني يمكن ان يدخل في ذمه المسلمين وامانهم ادنى واحد من المسلمين لو اعطى الامان يلزم بقيه الايه المسلمين بهذا الامان. واحد بيقول ما حكم قول سامحك الله وهل المسامحه من صفات الله؟ مع ذلك الدليل، لو قلت لشخص سامحك الله هذا جائز. وهناك فرق بين صفات الله وبين الإخبار عن الله عز وجل. هناك فرق بين صفات الله سبحانه وتعالى وبين الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ مثال بسيط. صفات الله سبحانه وتعالى صفات ثابتة. صفات إيه؟ ثابتة. نقول الله عز وجل هو القوي هو العزيز هو الملك القدوس السلام المؤمن وهكذا، ويمكن أن نشرح هذه الصفات بعد ذلك إن شاء الله. ولكن الإخبار عن أفعال الله أو جهة الخبر عن الله أوسع عن جهة صفات الله عز وجل. كيف هذا؟ مثلا الله سبحانه وتعالى يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني يوم القيامة يجيء الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يجيء كما شاء، يجيء إيه؟ كما شاء، نؤمن بالصفة أو بالفعل ولكن لا نعلم الكيفية، نفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا نقول من صفات الله أنه اسمه الآتي، لا نقول أن من صفات الله اسمه الآتي، لا نستنبط صفة من هذا الفعل. مثال ثاني يعني إيه أوضح، ربنا سبحانه وتعالى يقول ويمكرون ويمكر الله، هل يصح أن نقول هذا خبر عن الله؟ هذا إيه؟ خبر عن الله. هل يصح أن نقول إن من صفات الله أنه مكر؟ لا يصح، لأن الصفة تكون ثابتة، لأن الصفة تكون إيه؟ ثابتة. وأما هذا في إخبار، وأما هذا إيه؟ في إخبار. وهو واحد أن الإخبار هنا كما يقول العلماء وكما قال محمد حجر رحمه الله ابن القيم رحمه الله أتى على سبيل المقابلة، على سبيل الإيه؟ مقابلة. ويمكرون ويمكر الله ومكروا ومكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كذا نصر الله فنسيهم. يعني قالوا إن معك وإنما نحن مستهزئون، الله يستهزئون. دائما تأتي على سبيل المقابلة. قالوا المقابلة تفيد العبد لله، تفيد الإيه؟ ولكن بجملة عامة هناك فرق بين الإخبار عن الله وبين إثبات صفة إيه؟ إلا ما نجيش أما أقول لواحد سامحك الله أو عفى الله عنك أو كذا أو كذا، مش شرط أن أنا كل شيء يستنبط منه اسم الله عز وجل. ما جيش أقول من أسماء الله المسامح، ماشي؟ مش شرط بقى. يبقى المجال الإخبار عن الله أوسع من مجال إثبات الصفات إيه؟ الله سبحانه وتعالى. وصل. فإذا كان الدعاء ما فيهوش حاجة ما فيش مشكلة إن احنا ندعو به، ولكن لا يفهم منه أنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ماشي؟ زي مثلا إيه؟ حديث متعك الله بلقائي، ماشي؟ ده ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول من صفات الله أنه ممتع؟ لا. وصل؟ فالإخبار عن الله أوسع من مجال الإيه؟ الصفات لله سبحانه وتعالى. الز... السؤال الأخير يقول: هل تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم مرأة قبطية وهي كاتبة مسيحية المفروض نصرانية، وما شروط الخروج من المسيحية أو من النصرانية طريقة دق؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم تسرى بمرأة قبطية، يعني قابلها كهدية من المقوقس عظيم مصر، وكانت أنا أو جارية، وولد منها أو ولدت له إبراهيم عليه السلام. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو عاش إبراهيم ولكان نبيا، ولكنه مات وهو صغير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كانت ملك يمين، وهي ملك يمين الوحيدة التي تصلى لها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتصلى بغيرها صلى الله عليه وسلم، وهي أسلمت مجرد ما زارت المدينة أسلمت. طبعا الدخول في الدين الإسلام يكون بنطق الشهادتين، وطبعا ده يسمى إسلام حكمي، وبعد ذلك يلتزم شرائع الإسلام، ولا بأس كما قال بعض العلماء وكما أتت بعض النصوص، لأنه بأن لو كان مسكنيا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم. لكن هذا ليس بشرط صح، اكتفى فقط المطلب بالشهادتين عند إرادة بداية الدخول في دين الإسلام، ثم التزم بعد ذلك شرائع الإسلام.